فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب وامتاز اليوم أيها المجرمون. صدق الله العظيم. الله أكبر. نبينا محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. كتاب حارت الأذهان في وصفه، وعجب البشر من سبكه ورصفه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تلاوته تذهب أحزانك وترفع شانك وتثقل ميزانك وتخسئ شيطانك وتثبت إيمانك. كتاب صحبته تذهب كل داء وتطرد كل بلاء وتبيد كل شقاء وتدفع كل ضراء وتزيل كل بأساء، فهو هدى وشفاء. وبعد، أخوة الإيمان، فقد عشنا في رحاب تلاوة مباركة عطرة لما تيسر من سورة ياسين، تلاها علينا قارئنا في فجر هذا اليوم، القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، من هذه الرحاب العطرة المباركة، من رحاب مسجد طارق بن زياد بحلمية الزيتون بالقاهرة.